بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: كتاب الصلاة، الترغيب في الأذان وما جاء في فضله. الأذان لغة الإعلام، قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وقال تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. أذن مؤذن يعني أعلم معلم. والأذان هو الدعوة إلى الصلاة، الإعلام بحضور وقت الصلاة والدعوة إليها بألفاظ معينة وردت في الشرع. وأصح أقوال أهل العلم في الأذان أنه فرض كفاية على كل جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما فليؤمكما أكبركما. قال: ما من ثلاثة في ثلاث لا يؤذن فيهم بالصلاة ولا لا يؤذن ولا يقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أذانا أمسك، وإذا لم يسمع أذانا أغار. هذا يدل على وجوب الأذان. ودخل أنس رضي الله عنه مسجدا قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. فالصحيح أن يؤذن لكل جماعة، حتى لو أذن في البلد أو في مسجد آخر أو حتى في نفس المسجد لجماعة قبل ذلك، فليؤذن للجماعة التي يصليها. لا، الأذان والإقامة لا يوجد دليل على تخصيص أن الجماعة الثانية مثلا يقام لها فقط ولا يؤذن، لكن يؤذنون بطريقة لا تشوش على الناس وقت الصلاة، يعني يؤذنون لإعلام الحاضرين بأنهم سوف يصلون، فيكون على قدر الحاضرين. أما إذا كان لم يؤذن في المكان ولو بعد مدة، فيؤذن فيه ولو بعد دخول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الصبح واستيقظ بحر الشمس كشدة النوم، لما استيقظ أمر بلالا فأذن وأقام، فأذن بعد فوات الوقت لأنهم لم يكن قد أذن فيه. فدل ذلك على أن الأذان مرتبط بوجوبه بالجماعة. وأما بحق الفرد المنفرد فيستحب أن يؤذن ويقيم أيضا ولو كان يصلي منفردا، لما سائت من الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم. استهموا يعني اقترعوا، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. لو يعلم الناس ما في النداء يعني ما في الأذان من الفضل والثواب العظيم، والصف الأول أن يقف الإنسان في الصلاة في الصف الأول، ثم لم يجدوا في تقديم من يتقدم إلى الصف الأول وفي الأذان إلا أن يقترعوا على ذلك لاقترعوا، بمعنى أنهم سوف يتسابقون كلهم ولن يسبق أحد أحدا حتى لا يجدوا وسيلة للترجيح إلا القرعة. يعني ممكن أن يكون دائما السبق في الصف الأول يكون بالإيه؟ بسبق الحضور، أنه يبدأ يأتي مبكرا فيحضر فيجد المكان في الصف الأول، المؤذن يأتي مبكرا ويؤذن. فلو أن الناس يعلمون ما في ذلك من الثواب لكلهم كان مبادرا إلى أن يأتي مبكرا جدا ويأتي إلى الصف الأول، بحيث أنهم يتشحون ولم يجدوا من يقدمونه إلا بالقرعة، ولو وسوف يفعلون ذلك. قال: ولو يعلمون ما في التهجير، وهو الحضور في الهاجرة، والهاجرة أصلا هي الوقت قبل الظهر، والتهجير أن يحضر مبكرا إلى المسجد قبل أذان الظهر، ثم بعد ذلك في كل الصلوات تعمل التهجير، وإن كان هو بدايته أن يحضر كما ذكرنا وقت الهاجرة وهو وقت شدة الحر قبل الزوال قبل الظهر يعني بمدة، ثم استعمل كما ذكرنا في التبكير للصلوات عموما أن يأتي قبل الأذان، فهذا لو يعلمون ما فيه من الثواب لاستبقوا إليه، وذلك أنه يكتب الإنسان مصليا من ساعة ما وصل إلى المسجد إلى أن ينصرف منه وهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، فهو في صلاة قبل الصلاة وبعد الصلاة كذلك حتى ينصرف منه. قال ولو يعلمون ما في الحتمة وهي صلاة العشاء والصبح صلاة الفجر في الجماعة لأتوهما، أي لأتوا الجماعة في المسجد في صلاة الصبح وصلاة العشاء ولو حبوا ولو زحفا على البطون، يعني لو كان المرضى عارضون عن الذهاب إلى المسجد إلا زحفا على البطون لما فرطوا في صلاة الفجر ولا في صلاة العشاء، ولا زحفوا على بطونهم لكي يحضروا المسجد. لو قيل للناس أن هناك ما لم يوزع في صلاة الصبح أو في صلاة العشاء، وصلاة الصبح هي يعني الأعظم قدرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. قال أشد صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، الفجر والعتمة، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هذا فيه فضيلة عظيمة للصلاة في الجماعة خصوصا في هذه الأوقات التي يغلب فيها النوم وينشغل الناس في يعني خواص أمورهم، خصوصا يعني عندما يكون الإنسان محتاجا إلى الراحة أو نحو ذلك. عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصع أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مالك البخاري والنسائي وابن ماجه وزاد ولا حجر ولا شجر الا شهد له. وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا انس الا شهد له. هذا الحديث يدل على فضيلة التأذين ولو كان منفردا، انه قال إذا كنت في غنمك أو باديتك، بادية اللي هي الصحراء، فأذنت للصلاة، إذا يؤذن المنفرد للصلاة، ولكن ليس فيه دليل على الوجوب لأنه لم يأمره بالأذان، إنما قال إذا حضر الصلاة فأذنا، وخطب الاثنين فما فوقهما، فهذا دليل على استحباب الأذان والإقامة لمن كان منفردا. قال فارفع صوتك بالنداء، في استحباب رفع الصوت للأذان قدر الإمكان، ولو كان هناك مكبرات صوت فهذا فضل زاده الله عز وجل لضعاف الصوت يعني في زماننا، فهو يرفع صوته زيادة ويأخذ ثوابا أيضا، لأن هذا صوت المؤذن أيضا لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، شيء يبقى يشمل الجمادات والنباتات والحيوانات إلا شهد له يوم القيامة، أي لأنه كان يدعو إلى الله عز وجل وإلى الصلاة. وقوله لا يسمع صوته شجر ولا مدر، المدر هي الحجارة هنا، ولا حجر، إن حجر ممكن يكون من الطين أو من الأحجار الصخرية، المدر دي اللي هي التي يتخذ منها اللبن، الأحجار الطينية التي يتخذ منها اللبن، يتخذ منها الطوب يعني، والحجر ده غالبا يستعمل في الأحجار الصخرية، يعني جميع أنواع الأحجار. ولا جن ولا إنس إلا شهد له. ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته، يعني على يعني لو كانت بينه وبين نهاية الصوت، وهي الموضع الذي يسمع الصوت منه على بعد، لو كان بينه وبينه ذنوب لغفر له هذه الذنوب. قال: ويصدقه كل رطب ويابس، يعني كل حي وميت، كل جامد وكل جماد وحيوان ونبات. رواه احمد واللفظ له ابو داود وابن خزيمه وعنده وابي داود، ويشهد له كل رطب ويابس. والنسائي: وزاد: وله مثل اجر من صلى معه، وله اجر مثل من صلى معه. من حديث هذه من حديث البراء، هذا فضل عظيم جدا للمؤذن، انه ياخذ ثواب من ايه من صلى معه، انه استجاب لدعوته وانما صلوا عندما دعاهم الى الصلاه. وابن ماجه: وعنده يغفر له مد صوته، ويستغفر له كل رب ويابس. عند ابن حبان في صحيحه بلفظ: المؤذن يغفر له مد صوته، ويشهد له كل رب ويابس. وشاهد الصلاه يكتب له 25 حسنه، ويكفر عنه ما بينهما، اي ما بين الصلاه والتي قبلها، والله اعلم. شاهد الصلاه يعني الذي يشهد الصلاه في الجماعه. قال الخطابي: مدى الشيء غايته، والمعنى انه يستكمل مغفره الله تعالى إذا استوفى وسعه في رفع الصوت، فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت. قال الحافظ رحمه الله: ويشهد لهذا القول رواية من قال: يغفر له مد صوته، أي بقدر مده صوته. قال الخطابي: وفيه وجه آخر، هو أنه كلام تمثيل وتشبيه، يريد أن المكان الذي ينتهي إليه الصوت لو يقدر أن يكون ما بين أقصاه وبين مقامه الذي هو فيه ذنوب تملأ تلك المسافة غفرها الله له. انتهى من معالي السنن الإمام الخطابي. وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. والمؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله اجر من صلى معه. رواه احمد والنسائي باسناد حسن جيد. ورواه الطبراني عن ابي امامه ورفضه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته. مد صوتي يظهر على الوجه الايه اللي هو ان يمد صوته، يعني يبلغ الغايه، طالما مد صوته فغفر له. ومدى صوته بمعنى المسافه كما ذكر. المؤذن يغفر له مد صوته، فاجره مثل اجر من صلى معه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنين. الإمام ضامن يعني متكفل بصلاة المأمومين أن يتمها على الوجه الصحيح، وإلا فهو ضامن لهم، بمعنى إن فرط في شيء فهو الذي عليه الوزر، كما قال: إن أحسنوا فلهم ولكم، وإن أساءوا فعليهم ولكم. وإن أساء الأئمة فعليهم ولكم، فعلى الإمام ضمان، وهو أن يؤدي الصلاة على الوجه الذي شرعه الله عز وجل، ولا يخالف ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكثير. والمؤذن مؤتمن على الوقت، فهو يستقي الله لأنها أمانة في عنقه أن يؤذن في الوقت المشروع، وأن يحتاط لأمر الوقت ولا يتأخر ولا يتقدم، لأنه إعلام بوقت الصلاة وترتب عليه من الأحكام ما ترتب. فلو تأخر المؤذن في صلاة الفجر لظن الناس مثلا أن الوقت يتسع للأكل، فربما بطل صيامهم، أو ربما يعني تعجلوا عن طعامهم لو أذن مبكرا، وربما صلى بعض الناس بأذانه في غير الوقت لو أذن مبكرا. ذلك خطر كبير أن يكون هناك يعني تضييع لهذه الأمانة لعدم مراعاة أمر الوقت. والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. هذا لأن رشاد الأئمة فيه رشاد الجماعة، ومغفرة المؤذن لما له من الفضل العظيم عند الله. رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، إلا أنهما قالوا فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين، يعني بدل صيغة الفعل الأمر هو الدعاء اللهم أرشد، قال فأرشد الله، يقول غفر الله له رحمه الله، هذه صيغة الدعاء أيضا ولكن بالفعل الماضي. وفي أخرى في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أمناء والأئمة ضمناء، اللهم اغفر المؤذنين وسدد الأئمة 3 مرات. وروى أحمد من حديث أبي أمامة بإسناد حسن، رواه أحمد بن حنبل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وعفى عن المؤذنين، رواه ابن حبان في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يقصر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال الخطابي والتثويب هنا الإقامة، والعامة لا تعرف التثويب إلا قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، ومعنى التثويب الإعلان للشيء والإنذار بوقوعه. فإنما سميت الإقامة تثويبا لأنه إعلام بإقامة الصلاة، والأذان إعلام بوقت الصلاة، والتثويب أصل من الرجوع أيضا، الرجوع بمعنى راجع فأذن فأقام مثل أو قريبا من الألفاظ التي قالها أولا، ثوب يعني رجع. إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان، ابتعد وهرب من الأذان، هذا يدل على أن الشيطان أثناء قراءة القرآن ربما يتواجد، لأن الصلاة فيها القرآن وفيها الفاتحة وفيها زيادة على ذلك من القراءة، ويخطر بين المرء ونفسه، ومع ذلك فهو لا يحتمل الأذان، لا يحتمل الدعوة إلى الله عز وجل، لا يحتمل رفع الصوت بالأذان. أما الصلاة دائما تكون في المسجد، فالشيطان يكره ظهور الدعوة إلى الله عز وجل وإلى عبادته في الأرض، يكره هذا أعظم كراهية، أشد ربما من كراهيته لسماع القرآن من شخص منفرد أو من جماعة لا يظهرون هذا الشعار. إظهار شعار الإسلام هذا أمر من أعظم الأمور، حتى أن الكفار يعني ذلك يكون من أعظم الأمور عليهم كراهية. صار هذا الأذان إعلام بظهور الإسلام على هذه الأرض. يوم أن دخل المسلمون بيت المقدس قبل بلال رضي الله عنه أن يؤذن في المسجد الأقصى، بعد أن طلب منه عمر ذلك، بعد أن كان بلال قد أبى أن يؤذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن يوم فتح بيت المقدس حتى ما بقي أحد ممن شهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكر. ومسألة رفع الأذان في البلاد يعني كان علامة على علو الإسلام فيها، وعدم ولوده فيها من علامات يعني عدم ظهور الإسلام. فالشيطان يكره ذلك جدا، يكره كل صوت يدعو إلى الله، وله ضراط الصوت يخرج من الدبر لكي لا يسمع الأذان، ولكي يشوش على المؤذن كما يظن أو كما يرجو هو بضراطه والعياذ بالله. وقال حتى لا يسمع التأذين، ليكره سماع الأذان، ذلك من أعظم ما يطرد الشياطين الأذان ويبعدهم بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا قضي بالأذان أقبل، فإذا توي أدبر، الإقامة مثل ذلك. وهذا دليل فإذا قضي التفريض أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. دليل أن الشيطان لا يترك الإنسان في الصلاة بل يحاول دائما أن يجعله يتفكر في أمور الدنيا، أذكر كذا أذكر كذا، لما كان لا يذكر، لما لم يكن يذكر من قبل أشياء ما كانش متذكرها. فلك بعض الناس كان تشوف منه الحاجة ويقعد يدور عليها ما يلاقيش نسيها، فيقوم يخش يضطر انه يفتكرها، علشان الشيطان هو الذي يريد ان ايه، ان ينقص اجره من الثواب في التركيز بالصلاة والخشوع فيها، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى من شدة تذكره لامور الدنيا. ففيه ان هذا لون الشيطان يختلطه من العبد. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الشيطان اذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال الراوي: والروحاء من المدينة على 36 ميلا. رواه 36 ميل بالحساب العربي يعني 108 كيلو. الميل العربي اللي هو مش زي ميل الانجليزي، ميل العربي 3 كيلو مترات تقريبا، يعني 108 من هنا لطنطا. يعني الشيطان يعني طبعا طيرانه سريع، فإذا سمع الأذان من هنا مثلا في الإسكندرية هرب إلى إيه؟ إلى مسافة قريبة من طنطا في الصحراء في المكان بعيد لا يسمع فيه أذانا ثم يرجع. الحديث رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هذا على ظاهره والله أعلم أنه تطول أعناقهم فلا يدركهم الغم والكرب الذي يدرك الناس ربما من اجل العرق الشديد، فان الناس يعرقون عرقا شديدا، فاذا كانت اعناقهم طويله كانوا ابعد عن الاذى في مثل ذلك، او انه كنايه عن الشرف. فلان طويل العرق بمعنى ايه؟ عالي الراس عزيز الشان. الله اعلم. حديث رواه ابن حبان من حديث ابي هريره، وهو مسلم عن معاوية وابن حبان عن أبي هريرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: خرج من النار. فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. يعني هم راحوا يجروا عشان يشوفوه، بشارة عظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالإيه؟ بالنجاة من النار. هذا فضل عظيم لكل مؤذن ولهذا الرجل خصوصا الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن خزيمة في صحيح وهو في مسلم من أحمد، وهو دليل على أن الأذان يقال في التكبير مرتين جملة واحدة، يقول الله أكبر الله أكبر، ما يقولش الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لكن يقولها مرة واحدة جملة واحدة مرتين: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع رجل يقول الله أكبر أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة. وفيه إثبات الإسلام بشهادة التوحيد للنطق المجرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: خرج من النار. فهذا دليل على أن حكم الإسلام يثبت الإنسان بماذا؟ بلا إله إلا الله، وأن الخروج من النار يوم القيامة أيضا يكون بلا إله إلا الله. وفي الأذان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. من قال مثل هذا مستيقنا بها قلبه، كلمات التي في الأذان هي عقيدة أهل الإسلام، الله أكبر سبحانه وتعالى، أكبر من كل شيء عز وجل، أكبر من كل قوة، وأعظم من كل عظيم ما تعظمه الناس. فالإنسان إذا قال ذلك يقينا من قلبه فلابد أن يتصور في قلبه كل شيء. أشهد أن لا إله إلا الله لا يتوجه بأي عبادة لغير الله، الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي متابعته، تصديقه في مجاله، والسعي إلى دينه، الدعوة إلى الله عز وجل في حي على الصلاة، حي على الفلاح، الشهود بأن إجابة أمر الله بالصلاة والفلاح وتكرير الله عز وجل والشهادة بالتوحيد لكي يظل التوحيد هو أعظم قضية لدى المسلم. فالإنسان يقارن بين هذا وبين ما يعني جعله الله عز وجل للكفار شعارا لعبادتهم، يعني يعرف منة الله على هذه الأمة كيف أن الكفار مثلا اليهود عندهم بوق لما الناس عايزين يصلوا يزمروا لهم، النصارى عندهم جرس يدقوا لهم جرس. هذا عندما تجد مثلا البهائم لما يجوا يجمعوها برضه يعملوا لها ايه اصوات بمثل هذه الطريقه. لكن الكلمات العظيمه التي يدل الاذان عليها والعقيده التي يتضمنها الاذان والقوه العظيمه التي تعطيها لاهل الاسلام فعلا رحمه من الله عز وجل وفضل على هذه الامه. عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس صغية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة فخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. صغية هي قطعة تنقطع من الجبل ولم تنفصل منه، جزء من الجبل يعني لازق فيه، زي حتى منها صغية بتاعت الشظايا القنابل أو كده، يعني جزء منفصل يعني حتة أصلا من الشيء. يعجب ربك من راعي غنم، عجب الرب عز وجل يليق بجلاله وعظمته، وهو يعني ليس ناشئا عن عدم العلم، بل الله عز وجل بكل شيء عليم، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى يحب ذلك ويرتضيه رغم ندرة حصوله وقلته في البشر. أن الإنسان منفرد بعيد عن الناس ينادي بالأذان ويعبد الله عز وجل خوفا منه ولا يراه أحد، فهذا مما يحبه الله عز وجل ورضاه، فيعجب من وجوده مع قلة من يفعل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. رواه الماجد والدارقطني والحاكم وقال صحيح عن شرط البخاري وإسناده صحيح كما قال الشيخ الألباني. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتأمم، فإن أقام صلى معه ملكان، وإن أذن وأقام فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه. حديث صحيح. الأرض القي هي الأرض القفر، أرض الفضية. إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتأمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه. يعني يكتب له ثواب الجماعة. قل قول هذا وأستغفر الله.